بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في الجزء السابق من هذه المحاضرة ذكرت لكم أن التلبية شعار الحج، وليس هذا فقط مع نبينا عليه الصلاة والسلام، شريعة من سبقنا كانوا يحجون ويلبون. النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي لنا ابن عباس في صحيح مسلم، هذا الصحيح، مر بوادي اسمه وادي الأزرق، فقال للصحابة: إيه؟ أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية، يعني هابط من علم، وله جؤار إلى الله بالتلبية. يعني موسى ما هو رايح يحج البيت المقدس، إنما رايح يحج في نفس الطريق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت الله الحرام. ثم أتى على ثنية هرشة، ثنية اسمها كده. أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى على ناقة حمراء جعبة كثيفة اللحم، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، الخلبة ليف يعني، حبل شديد، وهو يلبي. الله أكبر. طبعا سيبونا من حتة جبة دي، جايز ما كانش عندهم تجرب من المخيط، إنما في النهاية التلبية شعار الحج، والأنبياء والسابقون كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام. مش بس كده، ده في مستدرك الحاكم إنه ما نزل ملك إلى الأرض إلا وبدأ بالحرم، بالكعبة، يلبي ويطوف ثم يصلي ركعتين ثم يقضي مهمته ويصعد. النهاية يا إخوانا، إذن التلبية شعار الحج فلنكثر منها. والحج بمناسكه التي نقوم بها الآن هو ذاته الحج الذي قام به أنبياء الله السابقون، لم يتغير على الأقل من أول إبراهيم، زي ما ربنا علمنا كده: وأرنا مناسكنا فأرى الله إبراهيم. حتى لدرجة لما نيجي نتكلم عن عرفة، إنه قالوا جبل عرفة اسمه كده لأن جبريل كان بيمسك إيد إبراهيم ويقول له: اعرف اعرف اعرف اعرف المناسك يعني، فسمي جبل عرفة. في النهاية التلبية شعار الحج، وندعو الله ألا يحرمنا من التلبية محرمين مهللين إلى الكعبة المشرفة في عمرة وحج، ولا ننقطع عن البيت أبدا، اللهم آمين. طيب هندخل بقى في موضوع تاني جديد، مش جديد قوي يعني، في إطار برضو الإحرام، تعيين النسك. دلوقتي أنا نويت بقلبي، هتلفظ بلساني وهلبي، هتلفظ بإيه؟ بالنسك. أي نسك؟ يبقى لازم عين النسك. خلي بالكم بقى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين النسك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل عفوا بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. فأصبح عندي هنا ثلاث اختيارات: إنه يهل بحج وعمرة هيبقى قارن، أن يهل بحج هيبقى إفراد، أن يهل بعمرة وهيبقى تمتع، لما يجي بقى يوم التروية يبقى يحرم تاني بالحج. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة، إلى آخره. طيب ينفع أعلق إحرامي ونسكي على إحرام الغير؟ هفترض مثلا مسافرين في رحلة مع بعض، وقال والله مثلا سالم عبد الجليل طالع مع الرحلة دي، ماشي، فسالم سبق ولا اتأخر، ومجموعة اتأخرت شوية عنه ولا سبقت وبتاع، فاتصلوا ببعض ان هو سالم هيحرم بيه عشان نحرم زيه ما دام هو بقى هيبقى امامنا في الحجة دي، فقال والله ما احناش عارفين، فيقوم يقولوا ايه: خلاص احرامنا كإحرام سالم. ينفع؟ ينفع، يجوز تعليق الإحرام بما أحرم به فلان. لما روي في الصحيحين عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيح بالبطحاء. يعني في استراحة الجمال قد أنيخت في المكان ده هو، فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. قال بما أهللت؟ أنت أهللت بإيه؟ نويت إيه؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال له فقد أحسنت، أنا أهللت بالله اللي به النبي، خلاص فقد أحسنت. حد يقول لي ما ده خاص بالنبي يا مولانا، كان ممكن نقول كده لو كان النبي الكريم قال له ولا تجوز إلا لك مثلا. ليه؟ لأنه خاص بالنبي بقى، لكن كل أطلقها معناه أن هذا جائز. مثلا واحد هيقابل والده، هيقابل والدته، ده جاي من الرياض وده جاي من مصر، فقال والله هنتقابل بقى في جدة، فلازم هيروحوا جدة محرمين. فيقوم الولد مش عارف يا عيني أبوه أحرم بإيه، فيقول أنا إحرام بإحرام أبي، عشان لما يقابلوا يعملوا زي بعض وخلاص. فهذا جائز، تعليق الإحرام على إحرام الغير جائز. طيب من نسي ما أحرم به؟ أصل الفتاة بتجينا كتير، حد يقول لك يا مولانا أنا وأنا بحرم، أنا ناس أنا عملت إيه؟ أنا ناس أنا قلت إيه؟ طب أنت نويت بقلبك يقول لك والله حتى دي كمان ناسيها، أنا ناس أنا قلت عمرة بس، ولا عمرة وحج، ولا قلت حج بس، أنا ناسي. نقول له إيه؟ الجمهور قالوا يبقى قران، مدام ناسي يبقى ناخد الأعلى، يبقى قران. أكبر نية إيه؟ عمرة وحج مع بعض. الحنابلة قالوا يتخير ما شاء، خلونا في الأسهل مدام الأمر فيه ساعة وما عندناش نص. الأيسر قول الحنابلة، ليه؟ هيتيح لي أكتر من حاجة، يبقى حتى لو نسيت أعمل الأيسر اللي اختاره بقى، اللي اختاره أنا، ده شيء رائع. طيب عندي مسألة رابعة، ينفع أشترط في الإحرام؟ قال لي آه. إيه بقى الاشتراط في الإحرام ده؟ الاشتراط في الإحرام معناها يا سادة أن أنا أتحلل من الإحرام إذا حصل هناك مانع. مثلا الناس دلوقتي زي ما أنتم عارفين تأشيرات الحج قليلة، فالبعض بيروح يجيب تأشيرات سياحة. تأشيرات السياحة قانونا ما بتمشيش في الحج مثلا يعني، أو في بعض الظروف كده ما بتمشيش، فدي حاجات مخالفات قانونية ممكن يوقف بيها. فالراجل عايز يحج ما قدموش إلا كده، فقال والله ما أروح أنا وحظي. فيجي عند الإحرام بيقول لبيك اللهم بالعمرة والحج ومحلي حيث حبستني. ده اسمه إيه؟ الاشتراط. أصل الكلام ده إيه؟ أصل الكلام ده حديث لابن عباس أن امرأة اسمها ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة، أنا ثقيلة بقى تعبانة وتخنانة يعني ما شاء الله، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت، يعني قدرت تحج الحمد لله والحديث صحيح. يبقى محلي حيث حبستني دي أو تحبسني، حديث في مسلم، أي مكان إحلالي هو المكان اللي منعت فيه، المكان اللي أمنع فيه بدأ أنا أحل خلاص. يبقى أنا بشترط إن أنا محرم الآن، بس لو منعت يبقى أحل إحرامي وروح خلاص، ما عليهش حاجة في الحالة دي، ما عليهش أي حاجة أبدا، سواء بقى حبذا بسبب مرض، سبب إجراءات، أيا كان الأمر. بل رأى الحنابل أنه مستحب، يعني في الوقت اللي شاف فيه أبو حنيفة ومالك أنه لا يصح وليس بسنة مطلقا وأن ده كان خاص، نقول لهم الله إيه اللي خلاه خاص؟ امرأة لها ظروف والنبي سمح لها بالاشتراط وهو اللي أشار عليها بالاشتراط، فخلينا مع رأي الحنابلة فعلا أنه مستحب. مستحب ليه؟ اتقطع عنه ظروف محدش عارف، واحد مرض لا قدر الله، مش وارد راح المدينة على أنه هيزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف ويعمر المسجد ويقضي يومين ثلاثة كده في الجمال والروحانية العظيمة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يرزقنا يا رب جواره أحياء وأموات يا رب، اللهم أمين، في الدنيا والآخرة يا رب يا رب، واجعلنا من أتباع سنته والداعين إليها، اللهم أمين، ويغفر لنا. وبعدين أحرم في الطريق لمكة، تعب يودوه مستشفى بقى، يقع في مستشفى يومين ثلاثة، يقول الحج فات، يعمل الرجل هذا؟ هيقول لبيك اللهم بحج أو عمرة ومحلي حيث حبستني، محلي حيث أي إحلالي حيث حبستني. خلاص قالوا الله تم، يخش في الإحصار. قال لا، ده غير الإحصار، الاشتراط غير الإحصار. وده اللي قاله أبو حنيفة ومالك، قالوا بقى الإحصار كفاية خلاص، وربنا قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لا يا سيدي، ما هو ميزة الاشتراط إن حتى ما فيش فيه هدي ولا فيه حلق. ابن عمر كان يقول كده: أليس حسبكم سنة صلاة من حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إلى آخره. الحنابلة الحقيقة معهم الشافعية كمان قالوا لا، الشافعية قالوا جائز، الحنابلة قالوا سنة. وإحنا نميل لرأي الحنابلة في هذه المسألة، وإنه هو الأرجح، والإحلال يكون مع الاشتراط بدون أي تكاليف على الإطلاق غير الإحصار. الإحصار معناه المنع، وده نقوله بعد كده، فإن أحصرتم هيبقى عندي التزامات فما استيسر من الهدي. إنما ده قال أنا بشترطه، أنا هحج أو أنا أحرمت بالحج، بس لو حصل حبس لسبب أو لآخر أنا خلاص كده قد أحللت ويرجع وشكرا، ما يعملش حاجة أبدا. هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الجزء الأخير من هذه المحاضرة: ما الذي يفعله مريد الإحرام؟ شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.